هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة؟ العمرة لا تكون إلا عن واحد، والحج لا يكون إلا عن واحد، فليس لك أن تحج عن جماعة ولا أن تعتمر عن جماعة، وإنما الحج يكون عن واحد فقط والعمرة عن واحد فقط. إذا كان الحي المحجوز عنه ميتا وهكذا المعتمر عنه ميتا أو عاجزا لمرض الله جبره أو لكبد سنه وعجزه عن الحج والعمرة، فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر عن شخص واحد. نعم. وإذا أعطاك مالا وليه أو هو نفسه العاجز لتحج عنه فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا،